الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: هل يشترط في الراوي غير العدالة والضبط؟ ثمة أمور لا ترجع إلى عدالة الراوي وضبطه، يمكن تقسيمها إلى قسمين. الأول ما لا يشترط بالإجماع، وهي حرية الراوي، فقد حكى الخطيب البغدادي إجماع الناس على قبول رواية العبد. والثاني ما لا يشترط على القول الراجح عند الجمهور، فمنها ما يرجع إلى الراوي، وهي خمسة أمور. أولا الذكورية، واشتراطها في الراوي منقول عن الإمام أبي حنيفة، ولكن استثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلامة. ثانيا الفقه. ألف اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي إذا خالف خبره قياس الأصول. توقفنا عند هذا؟ نعم. وصل. با واشترطه آخرون عند تفرد الراوي بالحديث. جيم واشترطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه، فقال: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره. فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه، فربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه، ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار. وكلامه هذا مقيد بما قاله في شروط من يحتج به، حيث قال: والعلم بما يحيل من معاني ما يروي هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر. وهذا موافق لما يشترطه الأئمة في ضبط الصدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد أن سبقا ذكرنا أن أصل قبول الحديث ورده ينبني على إثبات عدالة الراوي وضبطه، إضافة إلى الشروط الأخرى المعروفة في الحديث المقبول. تقال المؤلف رحمه الله تعالى عند كلامه على الراوي فيما ذكره بعض أهل العلم مما اشترطوه في الراوي مما لا علاقة له بالعدالة والضبط، وقال هو على قسمين: قسم محل إجماع في أنه لا يشترط، هي الحرية، فإن إجماع العلماء على قبول خبر العبد وعلى قبول رواية العبد، وقد روى وحكى الإجماع غير واحد من العلماء. الأمر الثاني ما لا يشترط في الراوي من الأمور هذه التي لا علاقة لها بالعدالة والضبط، وهو محل خلاف بين العلماء. ذكرنا الأمر الأول وهو اشتراط الذكورية، وهو منقول في اشتراطه عن الإمام أبي حنيفة محمد بن نعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، واستثنى من ذلك أخبار عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. وقلنا هذا الشرط الأقرب أنه في ماذا؟ في الترجيح. هذا الشرط في الترجيح، هذا الشرط في الترجيح، وقد نقله الماوردي في كتابه أدب القاضي، وحكاه أيضا السخاوي فتح المغيث، ويجاب عنه. إن كانت الذكورية تشترط في الرواية، فما دام إن كان لسبب أن الأنوثة نقص، فترد أيضا أخبار عائشة وأم سلمة لأن الوصف فيهم. ويجاب الأمر آخر أيضا وهو أن النساء يقبل فتياهن والشروط فيها أغلظ من الرواية، فما دام تقبل فتيا فمن باب أولى أيضا تقبل روايتهن كذلك، فمثل هذا الشرط محل نظر. أما إذا اعتبرنا شرط في الترجيح فقد سبق الكلام متى يرجح خبر الرجل عن المرأة أو العكس أو يستوي الأمران. الشرط الثاني ذكر الفقه، واختلف من اشترطه على أوجه، منها ما نقل عن الإمام أبي حنيفة في اشتراطه فقه الراوي إذا خالف غيره خبره قياس الأصول. هنا قال المؤلف اشتهر عن الإمام أبي حنيفة اشتراطه لفقه الراوي، عندكم من لم ثابتة لفقه الراوية، هو الاشتراط يتعدى بنفسه فلا يحتاج إلى اللام، لا حاجة لإثبات اللام، وإنما يقول اشتهر عن الإمام حنيفة اشتراطه فقه الراوي، لأن اشترط تعدى بنفسه وقد دخلته الزوائد فتفيده التعدية، شرط اشترط لا شك أنها يعني يتعدى بنفسه فلا يحتاج إلى اللام. وهذا الشرط الظاهر عن أبي حنيفة أنه اشترطه عند المخالفة أو في حالة ما إذا تفرد الراوي بما تعم به البلوى، إذا تفرد الراوي بخبر تعم به البلوى بمعنى أنه يشتهر في الناس ويقع بين الناس كثيرا فيتفرد بروايته واحد، عند ذلك ينقل عن أبي حنيفة أنه اشترط فقه الراوي، قوله إذا خالف خبره قياس الأصول، عندنا القياس وعندنا قياس الأصول. أما قياس الأصول فهو أعم من القياس، لأن القياس مراد به الاصطلاح الأصولي وهو المعلوم والمعروف بقولهم إلحاق فرع لأصل في حكم شرعي لوصف جامع بينهما، هذا القياس الاصطلاحي هو القياس الأصول، إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لوصف يجمع بينهما، هذا اسمه ماذا؟ قياس الأصول. أما قياس الأصول فهو أعم من القياس الأصولي، لأن المراد بقياس الأصول هي الأصول العامة الثابتة في الشرع بما في ذلك المصادر التشريعية، يعني مخالفة الكتاب يعتبر خلاف لقياس الأصول، مخالفة السنة يعتبر خلاف قياس الأصول، مخالفة الإجماع يعتبر خلاف قياس الأصول، مخالفة القياس الأصولي يعتبر خلاف قياس الأصول، مخالفة القواعد العامة في الشريعة يعتبر خلاف قياس الأصول. فالأصل مثلا في الضمان إذا أتلف شيئا أن يضمن ذاك الشيء، أن يضمنه نفسه، إذا لم يجده ضمن مثله، إذا لم يجده سدد القيمة، يضمن الشيء أو يضمن المثل، إذا عجز قدم إيش؟ قدم القيمة، هذا هو الأصل. فإذا جئنا في مسألة معينة وقلنا أن إتلاف شيء يضمن بطريقة أخرى، تلك الطريقة نقول أنها تخالف قياس الأصول، لأن الأصل كما قال الناظم ويضمن المثلي بالمثلي إن لم يكن فمطلق القيمي، يعني قيمة. فمثلا الحديث المصارات كما قال عليه الصلاة والسلام لا تصر الإبل ولا الغنم، ومن صرها ومن اتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. الذي يأتي السوق فيشتري الإبل المحفلة أو الغنم والبقر تلحق أيضا، وكان بائعها قد ربط ضرعها ليظهر أنها حلوب كثيرة اللبن يشتريها المشتري ويغرر، فلما يأخذها يرى أنها ليست حلوبا، فإذا غرر به هذا البائع، هذا تسمى بيع المصارات. هذا المشتري إذا رضي وأمسك فذك وصح البيع، إذا لم يرضى وأراد أن يرد هذه المصارات ردها وصاع من تمر. طيب الصاع من تمر هذا هل هو مثل اللبن الذي شربه؟ ليس مثله. وهل هو عوض عنه يعني شبيه به؟ ليس شبيها. ولا هو قيمة له، ولا هو قيمة، لأنه قد يكون شرب من اللبن أكثر من صاع التمر أو مثله أو أقل. واضح؟ فإذا هنا هذا اللبن الذي غرر به يضمنه بصاع تمر، وهذا الضمان ليس بمثلي ولا بقيمي، فهو مخالف لقياس الأصول. واضح؟ يقول الأحناف مخالف لقياس الأصول، فقياس الأصول أعم من القياس الأصولي. قياس الأصول أي مخالفة الأصول العامة بما يدخل في ذلك مصادر التشريع. واضح هذا؟ هذا ينقل عن الإمام أبي حنيفة، وفي الحقيقة نقله عنه محل نظر، نقله عنه محل نظر، لأن الذي عليه جمهور المتقدمين من الأحناف أن خبر الواحد يقدم على القياس، اختاره الباجي من المالكية. وبعض الأحناف كعيسى بن أبان والإمام الدبوسي وفقه الإسلام البزدوي والسرخسي وتبعهم أكثر أحناف متأخرين قالوا إذا كان الراوي معروفا بالفقه والاجتهاد قدم خبره على القياس، وأما إذا كان معروفا بالضبط والرواية دون الفقه قدم القياس. هذا هو التحقيق في مذهب الأحناف، أما الإطلاق عن أبي حنيفة هذا فهو محل نظر. وعند المالكية القولان مشهوران، تقديم خبر واحد على القياس وتقديم القياس على خبر الواحد. فمن حيث التنظير فهم يقدمون القياس، أي الأحناف أي المالكية، لكن من حيث العمل والمشهور هو تقديم الخبر، خبر الواحد. المسألة أصولية مبحوثة في كتب الأصول، الصواب هو تقديم خبر الواحد لا شك ولا ريب إذا ثبت. القاضي عبد الوهاب أن المتقدمين من المالكية على تقديم خبر الواحد، لكن في المقابل جزم القرافي أن المشهور عن مالك تقديم القياس. طيب وبعضهم اشترط فقه الراوي إذا تفرد بالرواية، ثم ذكر عن ابن حبان أنه اشترطه عند أداء الراوي من حفظه، لكن اشتراط ابن حبان هذا يعود لمعنى ضبط الصدر، بمعنى ضبط الصدر، يعني ما اشترطه ابن حبان من الفقه يعود في الجملة إلى كون الراوي إذا حدث من حفظه كان ذا فهم وضابطا لحفظه. لهذا قال الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عنده احتياج بخبره إلى آخر كلامه إلى أن قال. فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المتن وغير المعنى، قال وحدث من حفظه يعني خرج ما لو حدث من كتابه، فهنا لا يشترط هذا الشرط، وقد أشار إليه فيما يأتي من الكلام. قال فربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نأته أي وصفه إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق ثقات فيما يرويه من متون الأخبار. هذا خرج إذا روى من حفظه ولم يكن ذا فقه كما ذكر في أول الكلام فوافقه الثقات زال الإشكال، لأنه يكون هنا موافقة الثقات له يعني قرينة تدل على أنه ضبط، أو إذا حدث من كتابه كذلك. قال المؤلف وكلام هذا مقيد بما قاله في شروط ما يحتج بحيث قال والعلم بما يحيل من معاني ما يروي هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه، يعني المراد بالفقه هنا الفهم الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر إلى معنى آخر. قال وهذا موافق لما اشترطه الأئمة في ضبط الصدر، في ضبط الصدر أن يكون يعني ضابطا لما يروي، يكون ضابطا لما يروي، فعاد الأمر إلى ضبط الصدر. قرأ نعم الشهرة ثالثا الشهرة بسماع الحديث. رابعا كون الراوي بصيرا غير أعمى. خامسا كونه معروف النسب. طيب هذه شروط أخرى أيضا ذكرت، كونه مشهور بسماع الحديث أنا في الحقيقة ليس شرطا في قبول الرواية، وإنما هو شرط في الترجيح، وإنما هو شرط في الترجيح. حتى ولو روى حديثا واحدا ثبتت أزالته فإنه يقبل مرويه، وفي الصحابة من روى حديثا واحدا كثير، وفي التابعين أيضا، وفي أتباعهم كذلك، وألف في هذا كتب الوحدان. نعم. وكون الراوي بصيرا غير أعمى أيضا كذلك لا يلزم، كون الراوي بصيرا لا يلزم، فرواية الأعمى مقبولة بشرط أن يكون القارئ عليه ثقة، وكون المحدث الذي به عمى فاطنا يقظا غير مغفل. وهذا الباب وإن كان يعني لا يشترطون هذا كون الراوي بصيرا فيقبلون رواية الأعمى، لكن هي محل خلل، قد يكون فيها الخلل. هذا الراوي الأعمى إذا روى لنا إما يعتمد على حفظه أو على كتابه، اعتماده على حفظه إن كان حافظا ضابطا فالأمر واضح، واعتماده على كتابه لا بد أن يكون القارئ عليه ثقة، وأن يكون هو أيضا غير مغفل بل يكون يقظا فطنا. لكن ها هنا إذا جئنا لبعض المضايق في الحديث عند التحقيق وعند دراسة الأسانيد الأحاديث لربما يتعارض طريق من طريق مع طريق، فيمكن أن يعلّ بمثل هذا، ها يمكن أن يعلّ بمثل ماذا؟ بمثل هذا، مثل حديث اللي عند مسلم مر معنا في الباعث مختصر علوم الحديث، حديث أنس وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيفتتح الصلاة الحمد لله رب العالمين لا يذكرون صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عمر عثمان لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أوله ولا في آخره. فهذا ذكر السيوطي له تسع علل من بينها أن الراوي قتادة عن أنس قتادة عن جعام السدوس ويعني روايته إن كان في نوع تدليس لكن روايته بالجملة يعني تقبل أحيانا تعل بالتدليس لكن هنا علت بأنه ماذا بأنه قال كتب إليه يعني بهذا الحديث قالوا فالكاتب ليس معروف هو أعمى والكاتب غير معروف من يكون علة بمثل هذا لأن الحديث أصلا تعارضه الروايات الأقوى منه ولوروده أيضا باضطراب في لفظه ومتنه فمن هذا حقيقة لا يشترط كون الراوي بصيرا فرواية الأعمى تقبل لكن قد هو يكون محل خلل ويعني إذا ما دام ثمة وصف محل اتفاق في قبول حديثه ووصف آخر خالف بعضهم في قبوله فلا شك عند التعارض يقدم ما هو محل اتفاق على ما هو محل خلاف واضح أما أن يكون معروف النسب فهذا أيضا ليس شرطا فإن ثقة الراوي إذا ثبتت وعدالته إذا ثبتت لا يلزم ما ذكر نعم اقرأ وإنما لم تشترط هذه الأمور على القول الراجح لأن قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها لم يفرق بين من استوفى هذه الشروط ومن لم يستوفها ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه غير فقيه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه صريح في عدم اشتراط فقه الراوي وهذا واضح لما قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي سمعها فحفظها ووعاها وأداها فالرواية التي سبقت معنا ما سمع هل أشار إلى أن يكون مشهورا بالسماع أو أن يكون بصيرا غير أعمى أو أن يكون معروفا بالنسب أو أن يكون صاحب فقه أو أن يكون يعني ذكرا أو حرا أو غير ذلك ما ذكر وكذا حديث رب حامل فقه غير فقه يعني ليس بذلك الفقه الذي عنده ورب حامل الفقه إلى من وأفقه منه هذا كالصريح لأن الراوي لا يشترط فيه الفقه فقوله لم يستوفي هذه الشروط أو لم يفرق بين من استوفاها وبين من لم يستوفها أي كونه معروف النسب بصيرا مشهورا برواية بسماع الحديث ونحو ذلك وإنما الشرط النبي صلى الله عليه وسلم الحفظ والضبط صدرا أو كتابا والأداء عند ذلك كذلك وأن يكون عند الأداء كذلك نعم هذا من الشروط التي اشترطت في الراوي مما لا يرجع إلى العدالة ولا إلى الضبط لكن يرجع إلى الراوي نفسه نعم السلام عليكم أني في الحلقة عالية طيب بارك الله فيك نفس النسخة العصرية شوف إذا لقيت صوني لي وأنا ألقى إذا حصلت معليش اتصل بي بارك الله فيك جزاك الله خير واصل ومنها ما يرجع إلى رواية الراوي وأهمها أولا عدم تفردها بالحديث أيوة هذا يرجع إلى الرواية السابق يرجع إلى الراوي أن يكون حرا هذا محل الإجماع على أنه غير مشترط والخلاء وبعضهم قال أن يكون الراوي ذكرا وبعضهم اشترط فيه الفقه إذا خالف القياس قياس الأصول، وبعضهم اشترط الفقه إذا تفرد، وبعضهم اشترط الفقه إذا روى من حفظه، وبعضهم اشترط كثرة السماع والشعر به، وبعضهم اشترط معرفة النسب، وبعضهم اشترط أن يكون بصيرا غير أعمى. هذا يرجع إلى الراوي نفسه. شروط أخرى ترجع إلى الرواية، منها أن لا يتفرد بالحديث، أن لا يتفرد بالحديث. وهذه مسألة المعروفة ماذا في اشتراط العدد، اشتراط العدد في الرواية، فهذا قول شاذ مخالف لما عليه جمهور العلماء، بل تقبل رواية الواحد إذا جمع أوصاف القبول كما قال الحافظ الحجر في مقدمة اللسان. وهذه مرت معنا في مختصر علوم الحديث في قضية اشتراط العدد في رواية الحديث، وفي وكلام أهل العلم في المسألة والنقاش حول خبر الواحد وغيره. نعم. ثانيا، عدم إنكار راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان، وإنما لم يشترط هذان على القول الراجح لكثرة الدلائل على قبول خبر الواحد الثقة، ولأن الإنكار على وجه النسيان ليس نفيا لوقوع التحديث، بل غايته عدم التذكر، فقول المثبت مقدم لأنه جازم بما يروي عن شيخه. هذه المسألة فصلناها في المختصر، في المختصر علم الحديث الحافظ ابن كثير، وبينا كلام أهل العلم فيها، وحاصلها أن إنكار الأصل لرواية الفرع له حالتان: حالة إنكار وتكذيب، وحالة إنكار لنسيان وعدم تذكر. فإن أنكر تكذيبا وقال كذب، أحدث به ولم أروه له ونحو ذلك، فكثير من العلماء يتوقف في مثل هذه المسألة. إذا حدث عنه قال حدثتني بكذا، قال ما حدثت، كذبه. فكثير من العلماء توقف في هذا، وقلنا الأقرب أنه ماذا تثبت الرواية، ولا يكون في ذلك مطعن لا في الأصل ولا في الفرع. أما إذا أنكرها على سبيل النسيان، قال نسيت ولا أذكر أني حدثت أو نحو هذا، فالذي عليه أهل العلم أنها تقبل، وبعضهم توقف فيها، وهو شأن جماعة من الحنفية، فردوا مثل هذا الحديث. هذا إذا كان الأصل مع الفرع، ويختلف الأصل مع الفرع، الأصل شيخ والفرع تلميذه. فإن هو روى عن نفسه ما لا يذكره، فيقول وجدت في كتابي ولا أذكره أني حدثت عن فلان، عن فلان إلى آخره، فهذا أيضا يقبل ما دام الراوي ثقة حافظا ضابطا. وقد ذكرنا لكم ثلاثة أحاديث رواها مسلم في صحيحه بهذا، من طريق من؟ أبي بكر ابن أبي شيبة قال وجدت في كتابي أني حدثت عنه. وجد في كتابه يعني نسي أنه هو يحدث، واضح؟ نسي أنه هو يحدث. فالصواب أنها تقبل، ولا يعد ذلك طعنا لا في الأصل ولا في الفرع، لكن لا شك أن هذا مبني على ماذا؟ مبني على ثبوت العدالة والضبط، ما هو على من لا يعرف. يعني الراوي التلميذ ثقة ضابط حافظ عدل، ثبتت عدالته وضبطه، والشيخ ثبتت عدالته وضبطه، فيروي التلميذ عن الشيخ فيقول الشيخ منكر أو غير ذاك. هذه المسألة ما يعني مبحوثة هنا. فابتداء افترضنا ثقة وعدالة، ضبط وعدالة التلميذ وضبط وعدالة الشيخ، فنقع بين أمرين. أيهما يعني يكون مقدما؟ فالمثبت مقدم على النافي، ومن معه علم وزيادة العلم مقدمة على من ليس معه زيادة، فالأقرب إثبات هذا في مثل هذا. وصنيع مسلم يدل على ذلك في صحيحه، بل وصنيع البخاري أيضا، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الجهر بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. فإن هنا بعض الرواة قال حدثني فلان أني حدثته، وهذا مما أخرجه البخاري في صحيحه، فدل على أن هذا مذهبه. حاصل أن هذا لا يشترط، الحاصل أن هذا لا يشترط، وتفصيله ترجعون فيه مختصر علوم الحديث الحافظ ابن كثير. ما تثبت به العداله. طيب، للعلماء فيما تثبت به عداله الراوي مذاهب، وهي مذاهب هي نعم. ذكر هنا أربعة مذاهب: مذهب الجمهور وسيحكيه، ثم مذهب أبي بكر البزار قريب منه كلام الذهبي، ثم مذهب ابن عبد البر هو القول الثالث، ثم مذهب ابن حبان ويقرب منه جماعة من أهل العراق ذهبوا مذهبه، ويذكر دليل كل قول وينتهي إلى ترجيح ما هو ما عليه الجمهور. نعم، أيوة. أولا مذهب الجمهور تثبت عدالة الراوي بأحد. إيش عندكم؟ تثبت لا ثبت؟ ها؟ تثبت مصوبة، لأن الطبعة هذه فيها خطأ مهم صوبت. تثبت عدالة الراوي نعم بأحد أمرين. أيوة. الأمر الأول الاستفاضة، بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة، فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته، كما هو الشأن في مثل الإمام مالك وشعبة والسفيانين والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم. ويتبين وجه ذلك فيما يلي: ألف، أن تلك الاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تعديل الواحد والاثنين. باء، أن غاية الأمر من تزكية المعدل أن يبلغ ظهور ستر الراوي، وهي لا تبلغ ذلك أبدا، فلا حاجة إذن إلى تعديله لظاهر العدالة مشتهرها. طيب، هذا الأمر الأول، وهذا مذهب الجمهور. جيد، اقرأ الأمر الثاني. الأمر الثاني تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي، ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح قياسا على قبول خبر الراوي الثقة عند تفرده. وقيل لا بد من تعديل اثنين، وذلك لما يلي: ألف، لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة. ب، وقياسا على الشهادة في حقوق الآدميين. هنا مبحث في كيف تثبت العدالة، كيف تثبت عدالة الراوي، وأشار إلى أن فيه أقوال للعلماء ومذاهب، وهي على أربعة ذكرها هنا، ذكر أربعة وفيه مسائل أخرى فرعية ستأتي إن شاء الله تعالى. المذهب الأول هو مذهب الجمهور، جمهور العلماء، وقد نص عليه الحافظ بن الصلاح رحمة الله تعالى عليه في المقدمة، فقال أن عدالة الراوي تثبت تارة بتنصيص المزكين والمعدلين على العدالة، وتارة بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني بذلك عن بينة الشهادة عليه بالعدالة أو التنصيص على ذلك. وهذا هو الصحيح مذهب الشافعي وأهل الأصول رحمة الله تعالى على الجميع، وهذا واضح. يعني إذا كان الواحد استفاض، والاستفاضة هو الانتشار وزيادة، مثل فاض الماء من الكأس أي امتلأ وخرج من جميع جوانبه، يعني شاع وانتشر الخبر وذاع. الاستفاضة من اشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمان، فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته. كما هو الشأن في مثل الإمام مالك وشعب السفياني بن عيينة وسفيان سعيد المسلوق الثوري والإمام الشافعي وأحمد الحنبلي وابن معين بن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر واجتهاد الصدق والبصيرة والفهم. ومثل ذلك يعني مما من شواهد هذا أن الإمام أحمد سئل عن إسحاق ابن راهوية فقال إسحاق يسأل عنه مثل إسحاق يسأل عنه، يعني هذا مشهور ما يحتاج من يسأل. كذلك سئل يحيى ابن معين عن أبي عبيد القاسم ابن سلام فقال مثلي يسأل أو مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس، قال مثلي يسأل عن أبي عبيد أبو عبيد يسأل عن الناس، يعني هو المرجع هو الذي يسأل عن الناس ليتكلم في الناس لأنه هو مستفيض العدالة ما يحتاج إلى تعديل، وغيره يحتاج إلى أن يتكلم فيه ببيان هل هو عدل أو ليس بعدل، هل هو عدل وليس بعدل. وكذلك يقال في الزمن المعاصر الأئمة العلماء الذين استفاضت على عدالتهم بالعلم والفضل والثناء والمعرفة بالخير والصلاح هؤلاء لا يسأل عنهم. بعض الناس يأتي واحد يسأل عن الشيخ دق الجرس، يسأل عن الشيخ العباد الشيخ المعتيدين الشيخ حيدان الشيخ بالباب، وبعضهم يعني ينجر من وراء ذلك ويجيب. فالأصل يقال هو يسأل عن غيره ليس أن نسأل عنه. طيب أبين وجه ذلك. طيب هنا لما نقول الاستفاضة بأن يشتهر ليس من باب أن الأصل هو العدالة، ليس من باب أن الأصل هو العدالة، بل هذه العدالة تظهر وتنتشر في الناس وتستفيض. ومع ذلك فمثل هؤلاء ما تجد إلا وفيهم التنصيص. لما يقال في أبي عبيد أبو عبيد يسأل عن الناس، ولما يقال في إسحاق أحمد يقول إسحاق مثل إسحاق يسأل عنه، فإن بعض العلماء جعل هذه من أعلى مراتب التعديل، أعلى مراتب التعديل، يعني أن لا أن يقول أوثق الناس وأعدل الناس، أعلى منها أن يقال مثله يسأل عنه أو أن يقال مثله يسأل عن الناس، فهذا من أعلى مراتب التعديل بعضهم جعلها. ومع فهؤلاء الغالب التنصيص عليهم. ذكر الوجهان وجهان في تقديم ذلك، لأن الاستفاضة أقوى من تعديل واحد، يعني لما يأتيك أنت عندك شخصا واحد مشهور في البلدة، مشهور أنه من أهل الخير والصلاح، وآخر سألت عنه واحد قال فلان من أهل الخير والصلاح، عندك شهادة واحد والباقي يعني مستفيضة ما يحتاج أن تسأل، أيهم أقوى؟ الاستفاضة ليست الشهادة. ثانيا غاية الأمر من تزكية المعدل أن يبلغ ظهور ستر الراوي. لما يقول فلان عدل ماذا فعل؟ بلغ لنا أن هذا الراوي يعني مستور عن ما يقدح في عدالته، وهي لا تبلغ ذلك أبدا، يعني لا تبلغ ما يقول هو، لأن الحال لا شك أن الباطن الأعلم به هو الله تبارك وتعالى. فلا حاجة إذن إلى تعديله لظاهر العدالة مشتهرها، يعني كون ماذا قد اشتهرت عدالته فلا يحتاج أن تظهر وهي ظاهرة، شهادة الواحد تظهر العدالة، لكن هذا قد اشتهرت عدالته واستفاضت فلا يحتاج إلى ماذا إلى أن تظهر، واضح؟ أما الأمر الثاني فأن ينص على ذلك إمام من الأئمة، أن ينص عليه بأنه العدل أو بأنه ثقة أو بأنه نحو ذلك، وهذا وقع فيه الخلاف من حيث ماذا؟ من حيث العدد، هل يكفي حكم الواحد أو لا بد من اثنين أو لا بد من ثلاثة، خلاف بين العلماء. وقال المؤلف: ويكفي تعديل الإمام الواحد. هذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء، لأن في تعديل الواحد أنه ماذا؟ أنه يكفي على القول الراجح، قياسا على قبول خبر الراوي الثقة عند تفرده. قالوا لماذا؟ لأن تعديل الراوي لغيره، تعديل المعدل وفيه شروط ثقة لغيره، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون نقلا عن غيره، وحدثني فلان عن فلان عن فلان أن فلان عدل، أن فلان عدل، فإذا نقله ماذا؟ عبارة عن نقل خبر، وخبر الواحد مقبول ولا لا؟ مقبول. إذا عدل معدل ما راوي ما راويا ما، إما أن يكون بطريق النقل فلا يخرج أن يكون خبر الواحد وخبر الواحد مقبول، وإما أن يكون قد حكم هو بنفسه فحكمه يكون ماذا؟ كحكم القاضي أو المفتي، وإن كانت ليست فتوى لكن تعديله ينبني عليها حكم شرعي وهو يخرج من باب الفتوى. وهل هناك من يشترط في الفتوى أن تكون عن غير واحد ولا بد أن تعدد؟ هذا لا يقال، فهذه الحالة يكون في مرتبة ماذا؟ في مرتبة الحاكم. طيب، قولنا تكفي يكفي تعديل الواحد، هذا إذا لم يعارض قول المعدل هذا بقول آخر، فإن عارضه غيره فها هنا نحتاج إلى ترجيح، إلى الترجيح بين القولين، كما يشترط فيها في تعديل المعدل هذا أن لا يكون مما عرف بالتساهل، وهذه من ضوابط الجرح والتعديل وسيأتي ذكرها. وقيل هنا حكى هذا اللفظ قيل على التمريض بصيغة التمريض تضعيفا، لا بد من تعديل اثنين، وذلك لما يلي: أولا لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد، أي عند اليتيم، كما قال تبارك وتعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. فالرشد يحتاج إلى عدل، والكفاءة كون كفء يحتاج إلى شهادة، إلى شهادة، وهذه عدلين، وهذه نوع تزكية، كون فلان كفء لا بد من عدلين، وكونه خرج اليتيم قد بلغ الرشد وآنس الرشد فتدفع له الأموال لا بد من شهادة عدلين، وهذه نوع تزكية. والأمر الثاني الذي قالوا فيه لابد من تعديل اثنين، قياسا على الشهادة في حقوق الآدميين، الشهادة في الحقوق الأموال والعقود والحدود وغيرها تدور بين الاشتراك الأربعة والاثنين، فأقلها اثنين: الشهادة في الأموال استشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل، فقالوا الخبر والرواية من قبيل إيش؟ من قبيل الشهادة، إذا فلا بد من ماذا؟ من اشتراط عدلين. والجواب أن الشهادة ليست كالرواية، فإن الرواية لا يشترط فيها الحرية، بل رواية العدل مقبولة والشهادة محل خلاف، والرواية لا يقبل فيها العدل والشهادة لا بد فيها من العدل، والرواية لا فرق فيها بين الذكر والأنثى والشهادة الذكر يساوي الأنثيين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والرواية لم يأتي فيها دليل يشترط عدد ما وإلا ترد، وأما الشهادة فقد جاء في نصوص كثيرة يشترط فيها شاهدين أو أربع أو شاهد من الرجال وشاهدين من وثنتين من النساء، وهذا لم يأتي الرواية. خامسا أن الشهادة مما يتعلق بحقوق العباد، فعدم الاحتراز فيها قد يؤدي ضياع حق العبد، وأما الرواية فهذا مرجعها إلى حفظ الشرع، والله تبارك وتعالى حافظ له. وبعضهم اشترط رواية الثلاث، وبعضهم اشترط رواية الثلاث. طيب، نذكر ملخصا في هذا، يعني أريده باختصار إن شاء الله تعالى. نقول أما اشتراط الاثنين فهذا حكاه أبو بكر الباقلاني عن أكثر فقهاء المدينة من باب القياس على الشهادة كما ذكر. وأما كون الراوي الواحد أو تعديل الواحد كاف، هذا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح كما قال حافظ بن حجر، وأجاز الأكثر قبول الجرح والتعديل من واحد، لأنه ينزل منزلة الحكم، والحكم لا يشترط فيه العدد. اختاره الآمدي وابن الحاجي وابن الصلاح وابن حجر، وهو صنيع البخاري في صحيحه. قال: باب إذا زكى رجل رجلا كفاه، في كتاب الشهادات. واختار هذا أيضا الباقلاني، أبو بكر الباقلاني. لأن التزكية بمثابة الخبر، والخبر يقبل فيه نقل الواحد. وذهب الإمام أبو عبيد إلى اشتراط ثلاثة، إلى اشتراط الثلاثة، مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، إلى آخر الحديث، إلى أن قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، فقد أصابت، يعني يقولون: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. رواه مسلم وأبو داود. الحديث قال: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، لقد أصابت فلان فاقة فتحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. فقال أبو عبيد: النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي يدعي الفاقة لابد أن يقوم ثلاثة من ذوي الحيدة، من ذوي العقود، فيشهدون على صحة هذا الأمر الذي ادعاه. قال أبو عبيد: إذا كان هذا في حق الحاجة ففي غيرها أولى، ففي غيرها أولى. ووجه ذلك أيضا كما بينه المعلم أن الحاجة أمر خفي لا يعلمه أي واحد، كون الإنسان فقير ويحتاج ما يعلمه كل واحد، وكذلك عجالة الراوي أمر خفي مستور لا يعلم كل واحد. هذه الحاجة حتى تثبت ويقال فلان يستحق لابد من شهادة ثلاثة، فكذلك بالنسبة لعجالة الراوي. طيب، ويمكن الجواب عن هذا مذهب أبي عبيد بأوجه كثيرة. أولها من حيث الحديث، الحديث يقال في الحديث، وإن كان رواه مسلم لكن قد تفرد بروايته عن قبيصة كنانة بن نعيم، كنانة بن نعيم، وهذا لم يوجد، لم يتفق ثلاثة على تعديله. كنانة بن نعيم لم يصرح بتعديله ثلاثة، وإنما قال بن سعد هو معروف ثقة إن شاء الله، ووثقه العجلي وابن حبان وتساهلهم معروف، وأخرج له مسلم، فأقوى ما فيه إخراج مسلم له. فأول كنانة بن نعيم لم يتفق ثلاثة على تعديله، فمن استدل بالحديث يرد عليه، يقال: في حديثك الذي استدلت به في اشتراط الثلاثة يوجد راوي لم يصرح ثلاثة على تعديله، وإن كان يوجد كلام هؤلاء لكن لا يقوى. الأمر الثاني أن الحديث قد رواه بعضهم برواية أخرى، وليس فيها ذكر الثلاث، وإنما في لفظ ورجل أصابته فاقة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش. وظاهر الحديث على التحريم والجمهور على خلافه. الأمر الثالث الذين تكلموا في كنانة بن نعيم هذا كابن سعد والعجلي والحبان ومسلم كلهم ما أدركه، وإنما وثقوه بناء على قاعدة من روى عن الثقات ولم يجرح ولم يأتي بما ينكر عليه، ولم يأتي بما ينكر عليه. إذن لا يوجد تصريح ثلاثة بالتعديل. الجواب الرابع أن يقال حمل الشاهد على المخبر أو حمل الشاهد والمخبر على المحتاج يؤدي إلى أنه لا يحل أن يشهد أحد ولا أن يخبر حتى يعدله ثلاثة، ولا قائل بذلك. أما قوله اشتراط الثلاثة في حق الحاجة ففي غيره أولى، قال المعلم بل العكس أولى. يعني أنه ما دام يعني لو كان مشترط في الخبر لكان في الحاجة من باب أولى، أو لا يلزم اشتراطه في الخبر. ووجه الحديث كذلك بقوله حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من من من قومه، يعني اشتراط الثلاثة هذا حتى يمتنع أهل الستر من المسألة فلا يسألون الناس، يعني يكون معروف بأنه فاضل فيعلم أنه إذا سأل الناس لابد من أن يشهد ثلاثة عليه بأنه يحتاج، فإذا علم ذلك لا يسألنا ويبقى على الستر الذي هو فيه. كذلك يستفاد فيه أيضا أن يسد خلته أهل الصلاح والخير، لأنه إذا كان اجتمع ثلاثة من ذوي الحجة فيشهدون أن فلان يحتاج إلى شيء فلا بد أن يسأل، فيقال كان يمكن هؤلاء الثلاثة من أهل الصلاح والخير أن يسدوا فاقته، فلماذا يشهدون له ليسأل الناس؟ فاشترط الثلاثة حتى يكون أهل الصلاح يقومون بسد فاقة المحتاج. فهذا ما يرد به هذه الأقوال. يبقى لنا تحقيق المسألة. يقول ملخص ما ذكره المعلم رحمه الله تعالى في قضية اشتراط تعديل الواحد أو لابد من اثنين وثلاثة، قال إذا كان هناك نص ورد في اعتبار العدد فيؤخذ به. أما إذا لم يرد النص فننظر التعديل هل هو شهادة أو خبر، أو أنه التعديل شهادة في حق الشاهد وخبر في حق المخبر، هذا أصل ثاني. وإلا ينظر. ما هي الحكمة في التفريق بين الشهادة والخبر؟ فرق بين الشهادة والخبر، ما هي الحكمة في التفريق؟ إذا وصلنا إلى الحكمة ننظر هذا التأديب هل هو أوفق وأقرب للشهادة أو هو أقرب للخبر. هذا أصل ما تنبني عليه هذه المسألة. أما إذا جئنا إلى النصوص فنجد التصريح بقبول خبر الاثنين وتعديل الاثنين، كمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، وجاء عن عمر أنه سألوه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشهد عليه أربعة من جيرانه بالخير إلا دخل الجنة، قيل يا صلى وثلاث، قال وثلاث، قالوا أو اثنان، قال واثنان، إذن قبلت شهادة الاثنين. إذا في النص في الحديث فيه ذكر الاثنين، قال ثم استحيينا أن نقول وواحد، فقوله لم نسأله عن الواحد لا يوجد ما يدل على أن خبر الواحد وتعديل الواحد يرد، فالنص صرح بقبول تعديل الاثنين، يبقى تعديل الواحد ما حكمه؟ لم يأتي ما يدل عليه صراحة، فهذا من حيث النص أنه دل على قبول تعديل الاثنين. أما تعديل الواحد ففي بعض النصوص ما يدل عليه، ذكروا مثلا لما وقعت حادثة الإفك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة عن زوجته، قالت والله ما أعلم إلا خيرا، وسأل زينب بنت جحش عن عائشة قالت لا أعلم إلا خيرا، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال من لي بمن قد آذاني في أهلي، فوالله ما علمت إلا خيرا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره واحد، لكن رد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأهله من غيره، أعلم بأهله من غيره. ذكروا حديثا آخر أورده البخاري صحيح في نفس الباب، باب إذا عدل رجل رجلا زكى رجل رجلا كفاه، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل رجلا أمامه ومدحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كسرت أو قطعت عنقه، قطعت عنقه، الكافر والفاسق مقطوع العنق لا عدالة له، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي مدحه قطعت عنقه، المراد بالعنق وماذا؟ العدالة. إذن اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الواحد لما مدحه اعتبر مدحه تعديلا له، وإذا ثبتت العدالة وبالغ في المدح قال قطعت عنقه فاعتبر تعديل الواحد، لكن هذا يناقش بأن يقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف حال ذاك الرجل، فلربما كان يعرفه، فالتعديل حادث دون مدح من مدحه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر أمر آخر وهو أثر عن عمر ذكره البخاري معلقا ووصله غيره ورواه مالك في الموطأ من طريق سنين أبي جميلة، هو أنه وجد مولودا منبوذا فرآه عمر فقال عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا، هذا مثال عربي يذكر إذا وقع الشر فيقال عسى الغوير أبؤسا، يعني كأن الشر جاء من عندك، يعني كأنه جاء من عنده، فيتهم من أين جاء بالولد وهو لا يعرف له من أين يأتي به، قال كأنه يتهمني، فقال عريفي، العريف والذي يعني عريف القرية أو المنطقة أو القوم، إنه رجل صالح، شهادة واحد. فقال عمر كذلك اذهب وعلينا نفقته وله ولاؤه أو ولك ولاؤه، فإذا أثبت عمر رضي الله تعالى عنه تعديل الواحد، تعديل الواحد، وهذا يظهر أنه مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يذهب أنه مذهب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك أيضا مذهب البخاري رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالنص. أما من حيث الحيثيات الأخرى فالتعديل في حق المخبر سبق أن ذكرناه، إذا كان نقله بالسند فهو عبارة عن خبر، فخبر الواحد مقبول، وإذا كان حكما فهو حكم شرعي أو فتوى أو من قبيل الفتوى، لأنه ولو لم يكن حكما شرعيا فإنه تبنى عليه أحكام شرعية، والأقرب أنه كالخبر. وخبر الواحد يقبل، وتعديل المخبر أيضا حكمه حكم الخبر فيقبل فيه حكم الواحد، والله تعالى أعلم. طيب لعلنا نكتفي بهذا، نكتفي عند طريقة البزار، نأخذ هذا القادم بإذن الله عز وجل. نعم، في سؤال؟ في سؤال؟ ما ذكرته يحفظ يا جماعة. ها يا إخوان، ما ذكرته يحفظ لا ينسى. في سؤال في الدرس؟ لا يوجد. نعم. ها؟ نعم، أوذي أكثر من ذلك فصبر. نعم، كيف؟ ثم اسمع، لا هنا نقل خبر، قال لو فلان قال كذا، قال فلان قال كذا، ليس الحيث التعديل. قد يستأنس به على كل قبول الخبر، ويدل على قبول خبر الواحد. طيب قبل ذلك راجعتم ما قلت؟ ايش قلت؟ ماذا قلت؟ مقدمة مسلم. مقدمة؟ مقدمة مسلم. راجعوا مقدمة مسلم ايضا. سن الميزان كذلك. جمع الاصول من اثير. ايوه. راجعتم ولا؟ من راجع؟ لا. ثلاث؟ أخذتها مثال ميزان غير موجود. كلام الحجر آخر صفحة بعدين يبدأ كلام الرجال. أي طبعا ترجع آخر صفحة بعدين يبدأ كلام الرجال أبان وها وإلى آخره، تجد كلام ملخصا مختصرا موجود. لأنك راجعت الاختصار على عجلة. نعم، أنا راجع كذلك. رجع ما طبيب أيضا. ها طبيب صحيح فقط وجود في الميزان. في الميزان لابد مراجعة، يعني يستفيد يستفيد الطالب في هذا، يستفيد. أيوة. طيب الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.